المرأة أحيانا بيجي منها ما مو دم لا بيجي يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا الفول والغائط المرأة الحائض